سلينيو أريد قار سيدنيد أمكتي دي مطونيو تادي لك سنة في دنيد مدن ترنيم تايري ورث سجليوان ورث تسوار السنيم قيدن بدن ولوان راسي النشر راحي قنيم ديسي النغلق مطاون طرغير كان يرعيني ناخذ صوتي مسليني أريد قرار سيدني أمكتي دي مطعوني نادي ذاك سنة بثني أمكتي دي مطعوني نادي ذاك سنة في تنيد أمر شماغي مطعوني أندورت كونة نفرة بريغي مانيو أدع الديغة نيد دمو دي مستفقي غيولين يسنى لا تسنسو ماذا نستاذ برد والمين